الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 في خواطر عامة حول آيات الكتاب العزيز. ومع سورة ياسين وبراهين البعث ككل، براهين البعث والنبوات، قصة البعث هذه هي المسألة الأساسية. أن عامة الكفار مشكلتهم مع الأديان قصة الحياة الآخرة البعث، وتعلقهم الشديد بأمر الدنيا. فأنت إن نبهتهم على وجود البعث وعلى براهينه وعلى كذا، يضعف حب الدنيا في قلوبهم، ويعينهم ذلك الأمر على التقوى والشوق للقاء الله عز وجل، يبدد عموم الشبهات. وهذا يعني، وبعدها مسألة البعث عادة في السياق الكلام يعزلون بينه وبين النبوات، وفي الواقع هما متداخلتان. النبوات تدل على البعث، والبعث يدل على النبوات، لأن النبوات هي تخبرك ما الذي سيحصل في البعث. النبوات هي تخبرك ما الذي سيحصل في البعث، وعلى أي أساس ستحاسب. فيقول الله تبارك وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. كما أحيينا الأرض الميتة نحيي إيش؟ ونحيي الناس يوم القيامة. هذا ليس مثالا فقط لقصة البعث، بل للبعث والنبوات. فالإنسان قلبه الميت ينزل عليه الوحي، والوحي يحييه، أو من كان ميتا فأحييناه. يحييه الوحي، هذا شبه بالصيب في البقرة، في السنة شبه بالمطر. فالله عز وجل يحيي بهذا الماء قلب الإنسان، وتنبت حدائق قلبه كما نرى أمامنا هذه النباتات. والله عز وجل يبارك للإنسان بحسبه: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. والنخلة في السنة ضرب فيها مثل للمؤمن: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. هذه النعمة التي تراها الآن هي مثال على النعمة التي ستكون في الآخرة. أنت في الآخرة تدخل، أنت الآن في الدنيا تأتيك هذه النعمة وما عملته يدك. في الآخرة أيضا سيكون هناك فضل ورحمة، ما قلنا غفور شكور، يشكر على الحسنة أضعاف أضعاف أضعاف ما تستحق هذه الحسنة، ويشكر على الحسنة القليلة فيعظمها سبحانه وتعالى، ويعفو عن الذنب العظيم مما عملته يدك. فهذا الفضل المشاهد يذكرك، أو هو مثل يضرب لك شيء من رحمة الله عز وجل، لترجو الرحمة العظمى والتي يكون فيها النجاة، التي ليس بعدها شقاء ولا خوف ولا اضطراب قلب. اليوم ما من نعمة تقع عليك في الدنيا إلا ويكدرها أمر خوف زوالها، لكن إن ذهبت للجنة ما في خوف زوال البتة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الأزواج، الذكر والأنثى، هذا يفسد نظرية الماديين الدهرية الذين يرون كل شيء مصادفة. مصادفة يحيثون نظرية التطور، انتخاب طبيعي إلى آخره. في النهاية هي طفرات عشوائية. ما العشوائية في وجود ذكر وأنثى يتناسقان ويصنعان، ومن كل الأزواج، ما هم زوج واحد. هذا مجرد ما يتدبر فيها الإنسان خلاص. والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. منافع الشمس واضحة لنا، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. نعرف الأشهر من خلال كذا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ذريتهم هذه يعني أسلافهم، هذا لفظ مشترك من الأضداد. بعض المفسرين تكلفوا هنا بعض التكلفات، أمر السفينة هذا. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. تعرفون قصة السفينة تايتانيك؟ هو فعلا موضوع السفر مثلا في طائرة في سيارة، حتى بعض الناس ماذا يحلف يقول وأنا الآن بين حديد ونار. يا جماعة الخير العناية تحيط بك من كل جانب، سواء أنت خد سيارة ولا أنت بطيارة ولا بسفينة، العناية تحيط بك تحيط بك. وسبحان الله لو يعني تغفل قليلا يحصل لك شيء عظيم. وكم من إنسان غرق وكم من إنسان كذا. والأمر ما هي بعض عاد هذا كثير من الناس يرجعوا للمصادفة، مع أنهم بطبيعة الحال مو صحيح، يعرفون أنها إرادة إلهية. لهذا إذا اشتد بهم الأمر يدعون الله عز وجل. هي ما دام ما في مصادفة بداية الخلق كما شرحنا يعني، وضربنا آيات أمثال وآيات، إذا ما في مصادفة بين هذا يغرق وهذا لا يغرق، هذا يحفظ وهذا لا، هذا قال أذكاره فيحفظ، هذا مو قال أذكاره، هذا أراد الله له شيئا، هذا لم يرد كذا، هذا وهكذا. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه. هذا دعا الخلق للخالق لكن من جهة أخرى، دعا الخلق للخالق يرزقهم. شوف واحد يقول لا ما يصير، لازم تبرع لهم نعطيهم. ترى حتى بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ما في دعا الخلق للخالق بالصورة اللي في بالك، وهذا أصلا ما هو تعظيم للخالق. شوف هؤلاء يظهرون أنهم يعظمون الخالق، أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه، هم كلاب، هم لا يريدون أن يعطوا الناس كما أمرهم الله. الله من عليهم أعطى المال بيدهم وقال تصدقوا على عبادي، أعطوا عبادي، أعطوهم حقهم. فيظهر فهذا أيضا اللي يقول دع الخلق للخالق، لا تظن أنه يعني أنه يعظم الله، لا، هو دجال، هو يخالف أمر الله. شوف إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. هذا بيان القدرة، ما خلقنا وما بعثنا إلا كنفس واحدة، وفي النهاية صيحة واحدة. يعني الأمر ما هو كذلك، الآن الله عز وجل يرزقنا كإنسان واحد كما يرزق إنسان الناس بالملايين، ولا يكرثه سبحانه ولا يؤده حفظهما، كما أنه لا يؤده حفظهما لا يؤده البعث. فلهذا الأمر هين، صيحة واحدة بس. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، قالوا بافتضاض الأبكار، هكذا جاءت الأخبار، يعني يكون عريس يدخل الجنة عريس، كاد العروس أن يكون ملكا يدخل الجنة عريس. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، واضح من السياق أنه هذا التفسير له حظه من النظر. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. لا يقول كان حنا عبدنا أولياء، هو في الواقع كنتم تعبدون الشيطان، لأن الأمر بأمر الشيطان، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. هو كان يعبد أصنام لكن يقول كاتر من الشيطان. شوف ومن نعمره نكسه في الخلق فلا يعقلون. جماعة نظرية التطور، الزمان أصلا عامل هدم، الإنسان يكبر يكبر يكبر بعدين يرجع يهدم يهدم يهدم إلى أن يموت. فالزمان مو دائما ماشي إلى تطور وإلى صعود. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، بدون أي تعب منهم. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، بدون أي تعب. فمع العبادة يرجى رحمة أكثر من هذه الرحمة. يعني اليوم تأمل، أنت جاءتك رحمة بدون عمل، والله عز وجل حكم العدل، فماذا لو مع عمل؟ راح تجرح ما أعظم، أليس كذلك؟ هكذا أنت إذا نظرت في نعم الله عز وجل وحمدته عليها ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. طبعا الآيات العظيمة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. شوف هي صيحة واحدة وهو بكل شيء عليم، إثبات القدرة، العلم، الخلق، هي هذه براهين البعث. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا الشجر إيش بالماء جعل، ثم بعد ذلك نوقد منه على النار. فتعرف كيف أن رب العالمين يحيي الأمور ويجمع المتناقضات، يجمعها، يجعل، يخرج لك من أمر الماء يخرج لك شجرا، ثم بعد هذا الشجر إيش تخرج منه نارا. هكذا سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى. شوف شوف سبحان الله كيف الأمثال تضرب بشكل عجيب جدا. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ترى أهل الكلام يرفضون هذا. شلون؟ هي يرفضون. الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يحيي مثلهم، أليس بقادر على أن يحيي مثلهم قبل السماوات والأرض؟ يعني هل الله عز وجل قادر على أن يخلق مثل السماوات والأرض قبل أن يخلقها بخمسين ألف سنة مثلا؟ ستقول نعم. أقول لك نعم. أوليس قادر على أن يخلق قبل هذا العالم بخمسين ألف سنة؟ ستقول نعم. ما هذه الآية هكذا تقول لك تسلسل حوادث. إذن هي ما هي فلسفة، ما تسمونها بتسلسل الحوادث، هو ليس فلسفة وليس هذا ظواهر الكتاب. النشأ نذهبك ونأتي بخلق جديد. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، بقادر، نحن نتكلم الآن على القدرة، على الجواز العقلي. بعضهم يقول لك إيه الله فعلا الله قادر، الله قادر، ولكن إذا قلنا بهذا فإنه سيكون قديما مع الله. طبعا ما في قديم، كل شيء له بداية ونهاية. إذن أنت نفيت القدرة لأنك أوردت إرادا عقليا على ورود الشيء، فأنت لا تعتقد وقوع القدرة، دخوله تحت القدرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب هو هذه كن فيكون كان قادرا عليها في الأزل؟ نعم. الله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء. إذن يجوز عقلا أن توجد مخلوقات فيما لا بداية له، ولكن كل مخلوق له بداية ونهاية. هذا ظاهر القرآن. ويقول قل الله ابن تيمية قال بقدم النوع، هذا ظاهر القرآن، ما هي قصة. وكثير من يعترض باعتراضات المتكلمين ويستلزم كذا يستلزم كذا مو اتباعا. طيب سورة الصافات. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الجمال، موضوع الجمال هذا دوخ ذولا الصدفويين، ذولا الدهرية الملاحدة، لأن عندهم كل شيء له فائدة متعلقة بحسب بماذا؟ بنشأة الأشياء. ويثبتون الحكمة، يعني هم الانتخاب الطبيعي مخلين له حكم، الانتخاب الطبيعي فعل كذا وكذا وكيت وكيت عشان إيش؟ عشان بقاء النوع. طيب أنت قاعد تتكلم عن خالق حكيم، واضح جدا يعني. طيب أمر الجمال ما له داعي، حتى الإحساس بالجمال ما له داعي. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الله جميل يحب الجمال، لهذا كل جمال ترى في الدنيا يذكرك بالله عز وجل. لهذا أنت من تنظر للسماء وتشوف النجوم، هو أنت السماء هذه جهة الله، يعني الله عز وجل فوق العرش مبدئيا. وثانيا ترى هذه النجوم زينة الكواكب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انك ترون ربك كما ترون القمر، وحفظا من كل شيطان مارد. شيء جميل بس قوي وله منفعة ويحرق الشياطين، وكذا كتاب الله جميل جدا لكن يحرق الشياطين. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون. إذا رأوا آية، إذن في آيات، إذن في معجزات. اللي يقول ما في معجزة إلا القرآن، إذن في معجزات. وهذه الآية مثلا الآن اليهود المسلمون المشركون كانوا يقرؤونها، لو ما رأوا آيات ومعجزات من خلال اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وحاشا صلوات الله وسلامه عليه، هذه الآية سيقف أمامها أهل الإيمان سيقول يا رسول الله أين الآيات التي رأى المشركون؟ هذه الآية ممكن تجعل في أدلة انشقاق القمر. قل يا رسول الله أين الآيات؟ تقول إذا رأوا آية يستسخرون. طيب أين هي الآية؟ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. إذا المشركين اتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالسحر دليل أنهم شاهدوا معجزات حسية. شوفوا إنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، زجرة واحدة صيحة واحدة في السورة التي قبلها. على فكرة ترتيب المصحف يلاحظ فيه أن السور في كل جزء معناها متقارب، وهذا الأمر شاهد ابن القيم فقال لازم كل صورة ننظر في قصتها الموضوعية. في واحد اسمه الصنباطي كتب عن إعجاز القرآن عند ابن القيم، قال ابن القيم من أوائل من اعتنى بهذا الباب وكل من جاء بعده تابع له. لكن فعلا يلاحظ التقارب الموضوعي بين السور كل جزء، هذا أمر يلاحظ صراحة بشكل واضح. قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، ها في السورة السابقة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. أزواجهم يعني أمثالهم، يعني أمثالهم. اليوم كثير من الناس وكالإنسان تلقاهم مو حاكم طاغية، هذا يشهد الإيش؟ يشهد الحديث إنما الدنيا لأربع، قال رجل أتاه الله دنيا مالا أتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في طاعة الله فهم في الأجر سواء، ورجل أتاه الله علما ولم يأته مالا ويقول إن أتاني الله مثل ما أتي فلان أعطيته فعلت مثله فهما في الأجر سواء. تمام يجينا الحديث الآخر وبعدين ذولا زوجين، وفي الذين ظلموا، اللي ظلموا إيش؟ يقول ورجل أتاه الله مالا ولم يأته علما، أتاه الله مالا ولم يأته علما فينفق في معصية الله، والآخر لم يأته مالا ولا علما فيقول لو أن لي مالا لما فعلت مثل ما فعل فلان فهم في الوزي سواء. وهذا العاثم يعني. طيب هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. طيب يلا يا رب ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. هؤلاء من؟ هؤلاء المقلدة والتابعون يحدثون دعاة الباطل، فهم شيء واحد، فهم شيء واحد. هذا في الكفر الأكبر، في الأمر الواضح جدا. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. في السورة السابقة ذكر أنهم وأزواجهم ما يعني فاكهون، في هذه السورة ذكر إيش؟ ذكر أمر الفواكه أيضا، وذكر يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. في السورة السابقة ذكر أمر أزواجهم فهم تنزهوا عن الزنا، فالله عز وجل جازاهم وبارك لهم تنزه عن الزنا وعن الأكل الحرام ربا وغيره، فالله عز وجل جازاهم فأعطاهم إيش؟ أعطاهم لذة الفرج ولذة هنا معناه أنهم تنزهوا عن الخمر أيضا، ها فجازاهم هذا بيضاء لذة للشاربين. وعندهم قاصرات الطرف عين نفس القصة كأنهن بيض مكنون. أما اللي جالس في الدنيا في مجلس خمر وراقصة ولا مطربة وبعدها يصير زنا، هذا يطمع مثل هذا المجلس؟ هذا في مشكلة. طبعا راح يجيك واحد يقول ها هذا كفر ومعاصي، لا لا احنا نعظ الآن يعني، ولا ندري أنه أهل الإيمان الإنسان إذا كان مؤمنا يدخل الجنة، ولكن قد يتأخر بسبب الذنوب وقد كذا. طيب انظر الآن هذا القصة العجيبة في هذه السورة. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. انظر الكلمة المخيفة، قال تالله إن كدت لتردين. رفيق السوء الإنسان اللي يطرح شبهات اللي يطرح وساوس ممكن يرديك. ورفيق السوء ممكن يرديك في أي شيء، يعني ممكن يرديك، يعني بعضهم ممكن يجيك، بعضهم مو يقول لك ما يجيبها لك كفر صريح، لا يقول لك يا أخي استمتع بحياتي يا أخي عيش. ها كثير منهم يرديك، يعني ممكن أنت تأتي يوم القيامة وتجد صاحبك اللي كان يشرب خمر وكان يزري وكان في النار وكان يدعوك لهذه الأمور، فتقول الحمد لله الله الحمد لله، ممكن أنت تشفع له إذا هو إنسان مؤمن، لكن تقول الحمد لله والله كنت تدعوني كان الحين أنا معك في نفس هذا السياق. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. النكتة إيش اليوم مثلا؟ ماذا يقولون لنا؟ يقولون أنتم أصلا مسلمون لأن أباءكم مسلمين، القصة أصلا، فيجعلون الأمر عارا. وقديما كان حجة المشركين معكوسة، أنا والله لأن نتبع ما نحن عليه أباء ما عليه أباءنا فخلاص، وفي الواقع ترى حجتهم واحدة أنه المشي على ما عليه الآباء أمر اضطراري، والأمر ليس كذلك. إذا عرف ضلال آبائك وجب عليك موضوع الآباء والعامل الزمني والعامل المكاني، هذا ليس ملزما إذا أنت رأيت بينات، لكن إذا الله عز وجل أنعم عليك بأبواء مؤمنين خير وبركة، مثل ما كأنه مثلا يعني أنعم عليك بأبواء غنيين، شنو تروح تفقر نفسك وكذا؟ ها ولا أبواء واعيين ولا أبواء كذا. شوف يقول أيفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. ترى الشرك سوء ظن بالله، يعني إبراهيم يقول كل فما ظنكم برب، يعني هو ما يسمعكم أو هو لا يعلم بكم أو هو لا يرحمكم، هو كملوك الدنيا يحتاج إلى وساطة بينك وبينه، فما ظنكم برب العالمين. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قال ابن عليه بنيان فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. شوف بعد هذه المحنة رب العالمين جازاه فبشرناه بغلام حليم، بعد ما فقد الأهل بعد ما هاجر عن أهله الله عز وجل عوضه بغلام من صلبه، من ترك شيء لله عوض الله خيرا منه. بعد هذا الغلام الحليم على الخلاف هو إسماعيل ولا إسحاق، الله ابتلاه أيضا إني أرى في المنام أني أذبحك ابتلي. هذا إبراهيم خلاص قدم الأمر. طيب يجي واحد يقول شنو ميزانها بالتحسين والتقبيح العقليين؟ الامتحان. هذا قالوا له اذبح ابنك ما قالوا له هجر مخالف، قالوا له اذبح ابنك ما قالوا كفر كافر، قالوا له اذبح ابنك ما قالوا له أطلق لحيتك، أو ما قالوا له يعني كن على هيئة لا تعجب العلمانيين، قالوا له اذبح ابنك ما قالوا له البسي، ما قالوا له ما كانت امرأة وقالها بس لباس شرعي. شوف طيب لماذا يفعل هذا؟ اي ابني إن ذبحته راح ذهب لله عز وجل وانا اكون اديت امر الله، مو هذا اللي القى ابنه في بواد غير ذي زرع. لكن رب العالمين يرحم في الدنيا، هذا ايضا بيان انك انت اصلا من رحمة الله عز وجل الامور التي تتركها لله عز وجل او التي تبذلها لله عز وجل لا يتركك، من ترك شيء لا عوض الله خيرا منه، ما يتركك. والله كان عندك عمل وتجني منه مالا كثيرا، اكتشفت انه حرام ابتركه تركته، بعد مدة تجد رب العالمين يعوضك، ما تموت جوع. فديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. شوف يعني بعض الناس ايش يقول لك؟ اي هذا إبراهيم، هذا حنا وين إبراهيم؟ لا الله عز وجل ايش قال؟ كذلك نجزي المحسنين. انت ان بذلت شيء لله عز وجل على كراهية فعلته وهو كره عليك الله يجزيك. الصحابة ايش سووا؟ قاتلوا أباءهم وأبنائهم. هي هذه ها المشار المحسنين الصحابة كانوا يقاتلون أقربائهم. صعب عليك تقتل أخوك ولا أبوك في ذات الله، الله عز وجل بماذا جازاهم؟ جازاهم بأن عوضهم أهلا خيرا من هؤلاء الأهل، وجازاهم بأن ملكهم الدنيا، وجازاهم أن أعادهم إلى أرضهم إلى مكة فاتحين، وبعدين راح المدينة ولقوا المدينة أحلى وصار عليهم ذكر في الآخر سلام على أصحاب محمد. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهم محسن وظالم لنفسه مبين. كذلك ترى ذرية النبي صلى الله عليه وسلم منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. تسلط هذه الآية يقراها من يتأثر حين بلال اللي سلط عليه فرعون الأمة، عمار بن ياسر خطية تحرق ها. فهذولا بعدين إيش رب العالمين؟ سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. ها تنبيه الله ثانية، إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقوم ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، هذا اللي تدعونه له بداية له نهاية، رب العالمين له بداية الأولين هو خالق الأشياء كلها. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين يعني نلهمهم الحجة على أقوامهم، سامح نلهمه الحجة إنهم من عبادنا المؤمنين وإن لوطا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم. أشبه أحوال النبي والصحابة بحال يونس اللي هو يعني فعل شيئا فعتب عليه ثم عاد حالهم في حنين. شوفوا المشركين اصطفى البنات على البني، قال الملائكة بنات الله ونحن نعبدهم من بنات الله، وهم ما يبون البنات يأيدونها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين كلهم عاد بما فيهم يونس وغيره سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. إذا المرسلين اللي منهم تأخذ صفات الله، لأن عليهم السلام. صاد شوف، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. يعني عندهم القصة بدعة وهم حرفوا دين إبراهيم. هذا ذكرنا بعض الناس اللي يجيك يقول لك والله هذا ما هو معتمد المذهب، ما هو عند المتأخرين، وهو موجود في كلام المتقدمين، لكن يشوف أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن ورحمة ربك العزيز الوهاب؟ هم وكيفهم، هذا يصير إله هذا ما يصير نبي، بكيفهم هم يحددون، هم بكيفهم قصص بكيفهم. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، ها صيحة واحدة، وقالوا ربنا عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب. وهم يحددون بعد، يفرضون على الله عز وجل عجل لنا العذاب. لا، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. يقولك اصبر واذكر أي داود. طيب داود إيش قصته؟ قالك داود أواب تواب، وبدأ على الذكر إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. كل هذه النعم، وبعدين ذكر قصة خطيئة داود اللي بسطنا الكلام عليه في تقويم المعاصرين. بعضهم كان خطيئة النظر، بعضهم قال يقول انزل لي عن زوجك إلى آخر ذلك. أما اللي يقول لك والله خطيئته أنه سمع من أحد الخصمين مش عارف إيش، هذا كلام فاضي، هذا ما له وجود في كلام متقدمين. مع كل هذه المواهب، مع كل هذه الهبات، وقع له ذنب وتاب. هذا أول شيء، أول شيء يحلمك أن ما في كبر، أن مهما رزقك الله عز وجل من علم ومن فضائل ومن ومن ومن ومن أنت لست معصوما، وقد يقع منك الزلل. ولا تقنط، مو تقول أني مع كل هذه النعم وأذنبت. يعني الآن البشر إيش طبيعتهم؟ يعني لك أن تتصور أنه في إنسان أنت عطيته كل شيء، كل شيء، بعدين أخطأ في حقك خطأ كبيرا ما تسامحه بسهولة، بل غالب البشر ما يسامح. ليش؟ لأن كل ما يجي بيسامح يشوف هو إيش كثر عطاء، وهذا كيف قابل رب العالمين. لا، هذه الآيات إيش بماذا تعين؟ واصبر على ما يقولون. يعني شلون؟ يعني هؤلاء المشركين منهم من قد يسود أسلم ورجع رب العالمين سيتجاوز عنه، مع كل بلاوي، مع كل بلاوي عادي. المهم باب التوبة مفتوح، هذا بعدين جت إذا جاء رسول الله وفتح باب التوبة مفتوح. وأيضا هذا بالنسبة حتى للصحابة، بالنسبة لكذا مثل خادم والدي وحصلت من الزلة رضي الله عنه وأرضاه، حتى لم تجد رواه ينسكون بعض المعروف عن الصحابة من زلم لما حصلت من الزلة. بعضهم حتى يقولك عثمان فر يوم أحد، طيب استزله والله عفى عنهم، ها هذا شوف هذه القصة. الآن عثمان حصل له شيء صح، الله عفى عنه. داود حصل له شيء، الله عفى عنه. تمام تمام، عثمان جعله الله حكما بين الناس في الأرض، وداود جعله الله حكما في. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. بعد هذه مثل ما الله وهب لإبراهيم، ترى الذرية الصالحة نعمة، وهذا الذرية وأحيانا يكون تلميذ صالح. سليمان إنه نعم العبد إنه أواب. نفس القصة حصلت لقصة مع أبو إذ عرض عليه بالعشية الصافنات الجياد، ظل عمل الصافنات الجياد حتى إيش؟ حتى غربت توارت في الحجاب الشمس. فإيش عمل؟ نحر الخيل، فطفق مسحا بالسوق والعنى، نحر، هذا الصحيح. فالله عز وجل عوض بإيش؟ بالريح. كل ما قيل في أمر توبة داود وقال في قصة سليمان وفتنا، هذه قصة الخاتم ثابتة، هذه وقينا على كرسيه جسدا وين أنكرها من أنكرها ثابتة، وحصل الابتلاء وحصل كذا، ابتلي ثم عاد للتمكين. وهذا مهم جدا. يعني ليش؟ لأن دائما إحنا عندنا قاعدة في القرآن، لا يمكن حتى يبتلى. طيب سليمان ممكن بطبيعة الحال من داود، ورث داود، فهو عاش حياته ممكن. لا، رب العالمين لازم يمر عليك داود الصالحين تبتلى فابتلي وراح ملكه وكذا وثبت، ارجع عاد ملكك بعدها. بعدها أيوب، أيوب لا ملك ولا شيء. شوف لها تعرف أن عباد الصالحين مو ضروري، مو حالة واحدة، مو كلهم ملوك ولا كلهم زهاد ولا كلهم عباد ولا كلهم كذا ولا كلهم ها. أيوب هذا أيوب نفس القصة، أيوب ابتلي مسني الشيطان بنصب وعذاب ثم أزال الله عنه هذا الهم وأرجع وأعطاه أهله وأصلح له زوجه وإلى آخره. هذا أيضا تنبيه أن الابتلاء ما هو دائم، شدة بتراء، إنما مع العسر يسرى. وأن هذه الدنيا، شوف هذا لما نبي مثل أيوب يبتلى، إذن إيش؟ إذن الدنيا هذه ما هدر ثواب أصلا، فانتبه للموضوع. لكن الله عز وجل من رحمته لا يخليك من فضله في هذه الدنيا، مع أن فيه ثواب في الآخر عظيم جدا. فالله عز وجل من رحمته يعطي ثواب العباد المؤمنين، يعوضهم خيرا في الدنيا، يعطيهم النعم في الدنيا، يعطيهم نصرا وتمكينا في الدنيا، ومع ذلك في شيء في الآخرة، لكن كله بشرطه إحدى الحسنين. فإن لم يتحصل له ذلك يبقى عزاء الآخرة حاضرا. ولهذا ذكر لهم أمر الآخرة، هذا ذكر. شفت هذا النعيم اللي شفته لداود والسليمان واللي حصل لأيوب، هذا إيش؟ هذا مجرد عينة من رحمة. لكن الرحمة الحقيقية وين؟ لحسن مآب جنات عدن مفتحت لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، ما لها نهاية، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون اليوم الحساب، كلها صير ملوك وبس داود وسليمان عاد جينا كلنا، لكن هذول لهم مقامهم فوق، فوق. هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وحتى كلمات ربك ما لها من نفاد، كله متزن. هذا وإن للطاغين لشر مآب. شوف، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، كل تنبيه في الآيات مجرد التقليد مو عذر، كونك تابعا في الضلالة، كونك ذيلا فيها ليس عذرا، ضلالة الكبرى. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، كنا نعدهم متطرفين، كنا نعدهم ولاة، كنا نعدهم مرجعة، كنا نعدهم كذا، كنا نعدهم ها يستحقون العذاب، كنا نعدهم، عندهم ناس ما عندهم إنسانية، يقطعون يد السارق وكذا، أشرار، اتخذناهم سخريا مزاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وقد يكون إنسان سبحان الله هو مش راويته بعدين. شوفوا إبليس لما قال هو بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ليش؟ لأن هذا المخلص متصل بالله، فتجي قوة من الله، فالشيطان ما يقدر عليه، لأن المخلوق ما يقدر على الخالق. لهذا أيوب لما شاء الله عز وجل خلاص الشيطان ما عرف يسوي شيء، وحتى الشيطان بس عذاب ونصب بس، ما في شيء، يبي يكفر يبي ما يقدر عليه. نفس القصة سليمان جاء الشيطان وخذ خاتمه وكذا وكذا، تمام، أذى خارجيا بس، لكن في النهاية سليمان رجع. ها أي داود وسوس لكذا كذا كذا بعدين تاب، ما في حل. هو ليه؟ فلهذا يقول إلا عبادك منهم المخلصين. هو الآن هذه مسألة أنه مثلا يوسوس لك، ها الغاية عنده أنك ما تتوب. هو إبليس خطوته مو أنك تذنب، لا، إبليس شغله أنك تذنب بعدين تقنط، أو بعدين خلاص تذنب بعدين تتكل على رحمة الله ولا تستغفر ولا تتوب. ها شغلة إبليس. إبليس مو شغلته أنه أهل الإيمان يبتلون وكذا، لا، شغلته أن أهل الإيمان، لهذا يسلط أهل الباطل على أهل الإيمان، مو شغلته أنه أهل الباطل يتسلطون على أهل الإيمان فقط، لا، عمله أنه يتسلط على أهل الإيمان وأهل الإيمان يكون ذلك فتنة لهم، فيقال لهم أين ربكم عنكم، أين كذا أين كذا، فيكفرون. أما لو إبليس لو رأى أهل الإيمان مثلا رأى كافرا يعذب مسلما، يعذبه والمسلم بينه وبين نفسه كفارة كذا، إبليس يغتاظ، يغتاظ جدا، يقول لا، يعني ممكن حتى ممكن يوحي لهذا للإنسان الذي يعبده، يقول وقف وقف وقف، ما استفدنا شيء هنا، ما استفدنا شيء، هذا مثل هذا الآن كفار طغى وصلى وصلى وصلى وصلى، ويجي واحد يقول إيه صح هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا عليكم وكما دعا أكلت على قصعتها، هذا ما وعدنا الله ورسوله. هنا إبليس يعني يضرب، يقول كيف يعني، هي القصة أنا جاي أفتنك من خلالها، جاي أوسوسك من خلالها، طلع منها دليل النبوة. سورة الزمر، آخر سورة معنا اليوم. طيب نجي عند خالق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. هذه كلها ما تجلس أنت بس تجلس تتفكر فيها وتقول الله خلق سوء، لا، بعد ما تتفكر بهذا تعمل، بعد ما تفكر هذا تتذكر صفات هذه الذي خلقه وفعل كل شيء، إيش؟ العزيز الغفار. العزيز متعلقة بالعذاب، الغفار متعلقة بالرحمة. العزيز صفة جلال، الغفار صفة جمال. فأنت لما تأتي تنظر وقرن الجمال مع الجلال يزول الإشكال. فأنت حين تنظر لهذه الأمور ما تنظر لها نظرا مجردا، هذا الأغبياء اللي يجلسون يقول لك ونظريات والشمس وفي نجوم وفي مش عارف إيش وفي كيت وفي كيت وفي كيت وفي كيت، يقول الله هذا عالم فيزياء كونية وهذا عالم مش عارف إيش، وإن كان كثير من كلام تخرصات، لا، ما في فائدة إذا ما تعرف صفات الخالق. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج اللي هي الضأن والمعز والبقر والإبل اللي فيها زكاة، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم وظلمة المشيم وظلمة البطن، وفي ثلاث ظلمات بعد، ثلاث ظلمات ما هي مشار لها بالآية ولا فسر لها، ظلمة البصر وظلمة السمع وظلمة القلب، هذه تزول بإيش؟ بنور الوحي. فكثير من الناس يمشي بظلمات ثلاث، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كثير من الناس يمشي لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، هذه كم ظلمة؟ ثلاث ظلمات، ثلاث ظلمات، هذه تبدد إيش؟ بنور الوحي. إن تكفروا فإن الله غني عن العالمين، ها وكأن جنكم وإنسكم، وها لو كفروا ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولو كلهم كانوا على قلب أتقى رجل منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، هذا الغنى المطلق. لهذا بعض الناس يقول لك يا أخي الله غني عن عبادة العباد، لماذا خلقنا؟ أي هو خلقك يظهر كماله بكماله، وإلا هذه العبادة ما زيد في ملك شيء ولا تنقص من ملك شيء إذا أنت كفرت. لكن أنت الفقير، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه وجعل لله أندادا. سبحان الله. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قول القرآن أحسنه بحسبهم وأحسن في واقعه. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. هذا خطاب يعني يصح لأهل هذا العصر، النار وكيف وكذا وكيف اللي ما وصلته الدعوة وكيف اللي عمل أعمال وكيف المش عارف إيش وكيف حقت عليهم كلمة، هم وصلوا، أنت شايف خلاص، أنت اهتم أنك تنقذ نفسك خلاص. أن تكون من الذين اتقوا، مع الذين اتقوا. طيب آخر صفحة بالجزء، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر مو يصيح مو يرقص مو يغشى عليه. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الهدى في الوحي، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. أنا إذا استدللت بالقرآن فإنني سأكون ارتكبت الدورة، ما هو أصلا القرآن جاء للكفار وضرب للناس من كل مثل. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان؟ إن أرضى هذا أغضب هذا نفس الشيء أنتم تشوفون قدامكم. هذا هو قصة دليل التمانع. بعض الناس يقول طيب إذا يعني هدلت إذا يعني إذا اختلف الإلهان فالإله الغالب هو سيكون الإله، فقالوا ماذا لو كانوا متفقين؟ حتى لو كانوا متفقين هو الثاني فعله مشترط مشروط بموافقة الآخر، فهذا أيضا نقص في قدرته. هذا إيراد بعض أهل الكلام على موضوع دليل التمانع، اللهم استعان. هذا التفتازاني طعن في دليل التمانع فكفره بعض المتكلمين، يكفرون لما يطعن في دليل كلامي. وحنا اليوم لو كفر واحد بمقالات السلف كفروا بها أنه يقول بخلق القرآن وينكر العلو تصير قصص. هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.